على حضور المحاضرة أن الكلام قد يؤدي إلى شيء، هناك بعض المسؤولين إذا لم يكن له لسان فقد يغضب عليه إلى عقله، فماذا أعمل معه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.